الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلم الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة عن فضل المساجد الثلاثة الأول: المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد بيت المقدس. وبعدين تكلم عن مسجد فضل مسجد قباء، وبعدين تكلم عن فضل المساجد عموما وفضل بناية المساجد عموما، وبعدين تكلم في فضل المشي إلى المساجد. ثم قال: باب الهدي في المشي إلى الصلاة. إزاي تمشي وانت ليه تصلي؟ وانت ليه تصلي تمشي إزاي؟ تعلم، فإنما العلم بالتعلم. عن كعب بن عجرة أو عن أبي ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، قال فوجد شيء عامل كده مشبك ايديه، قال فنهاني عن ذلك، قال فك ايدك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه. وانت جاي الجامع ما مشيش مشبك ايدك، طب ليه؟ قال فانه في صلاه. فانه في في صلاه. سبحان الله، يعني خلي بالك، مش أجل الصلاة لما تيجي تصلي بس وتخلص صلي، لا، أنت ما دمت. قال: باب الحصى في المسجد وكنسه، وذكر فيهما أحاديث ضعيفة استغنينا عن قراءتها لضعفها. باب تحية المسجد. يبقى أنت مشيت للجامع على النحو الذي ذكرناه، دخلت المسجد، تبدأ بإيه؟ عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال الإمام: قلت وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم أن من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. وإليه ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري ومكحول، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي، وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي وقتادة، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي. اكتب عندك: والراجح وجوب الصلاة عند دخول المسجد لظاهر الأمر الذي ليس له من القرائن ما يصرفه عن ظاهره. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا نهي صريح، والنهي للتحريم، والنهي عن الشيء أمر بثبوت أمر بضده، خد بالك، وليس هناك صارف يصرف هذا اللفظ عن ظاهره. وأما حديث الأعرابي الذي سأل عن الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فلا يصلح لصرف هذا الحديث عن ظاهره، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله أن ما وقع في مبادئ التعليم لا يصح التعلق به، ما وقع في مبادئ التعليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة وهذا خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة. فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا، ويعمل بما يقتضي من وجوب أو ندب أو نحوهما. انتهى من نيل الأوطار، جيم واحد صفحة 364. يبقى الذين قالوا بعدم وجوب تحية المسجد لا غير الصلاة الخمسة يبقى هي ايه؟ تطوع، وتحية المسجد يبقى تطوع. فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله: لا يصلح هذا الحديث لأن يصرف به ما جاء من الأوامر بعده، لأن هذا الحديث كان في أوائل الأمر، في أول الشريعة، وأحكام الشريعة أكثر من هذه الخمسة. فلو إحنا جعلنا هذا الحديث صارفا لكل أمر جاء بعد ذلك، يبقى إحنا أبطلنا كثيرا من إيه؟ من الواجبات الشرعية الدينية. ولا يقول أحد بهذا القول. فالراجح أن تحية المسجد إيه؟ واجبة، أن تحية المسجد واجبة. فإذا جئت المسجد قبل الأذان تصلي ركعتين خاصة تحية المسجد، وإذا جئت المسجد بعد الأذان ولم تقم الصلاة ولم تقم الصلاة تصلي ركعتين بنية تحية المسجد والسنة الراتبة، وإذا جئت والجماعة مقامة يبقى أنت هتخش في الجماعة على طول، واسمك أنت صليت قبل أن أن تجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي. يبقى لو جئت والجماعة مقامة ودخلت في الجماعة خلاص سقطت عنك تحية، ما هي دي تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي. فإذا جئت في غير وقت صلاة لا تجلس حتى تصلي، جئت بعد الأذان وقبل الإقامة صل ركعتين بنية تحية المسجد والسنة الراتبة. وجدت الجماعة مقامة ستدخل في في الجماعة، وبذلك تدخل فيها تحية المسجد. باب ما يقول إذا دخل المسجد. وانت داخل المسجد تقول عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى والمراد بنت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي، وافتحرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. يبقى لما تدخل الجامع تقول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. وانت طالع: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقد صحت هناك زيادات، وهي أن تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا ذكر دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اكتب عندك فائدة في كيفية الدخول. ذكر الإمام رحمة الله عليه ماذا تقول، لكن ما ذكرش كيف تدخل. كيف تدخل المسجد؟ كيف تدخل المسجد؟ روى الحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال شيخنا في الصحيحة: 2478 حسن. والصلاة والسلام. مع رجل من المؤمنين أعمى البصر، تخرج من المسجد تقدم رجلك الايه؟ الشمال، على خلاف دخول الايه؟ الخلاء. عند دخول الخلاء تقدم رجلك اليسرى، وعند الخروج تخرج برجلك الايه؟ اليمنى. باب فضل القعود في المسجد لانتظار الصلاة. عن أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت تحبسه ولا يمنعه أن يخرج إلا انتظارها. يعني ما دام وراكش حاجة هتروح، هتروح تعمل ايه؟ ما دام وراكش حاجة في البيت هتروح تعمل ايه؟ صليت المغرب اقعد العشاء، صليت العصر اقعد المغرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وسبق معنا قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ففي المساجد السلامة، فأئوي إلى المسجد كلما استطعت. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. انت عايز ايه اكثر من كده بقى؟ الملائكة قاعدة تستغفر لك طول ما انت قاعد في الجامع. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: ما دامت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ثم ذكر الإمام رحمة الله عليه ما لا يجوز في المسجد. المساجد لا حرمة، المساجد لا حرمة، إنما بنيت هذه المساجد. باب كراهية البيع والشراء في المسجد. باب كراهية البيع والشراء في المسجد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. يبقى هذا حديث نهى عن ثلاثة أمور أن تكون في المسجد. قال: قد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين. وروي عن عطاء بن يسار أنه إذا كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد قال: عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. البضاعة بتاعت ما بشيش هنا، المسجد سوق الايه؟ الآخرة. عايز تبيع روح سوق الدنيا. وقال سالم بن عبد الله: بنى عمر بن الخطاب رحبة إلى جنب المسجد سماها البطيحاء، يعني أرض واسعة كده، يعني عمل سور مثلا أو حتة كده صلحها قدام الجامع. وقال: من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة. يعني عمل برا الجامع إيه؟ حتة كده للقعدة. اللي يلاقي واحد بيتكلم في الجامع يقول له اطلع برا اتكلم برا، واحد بيقول شعر يقول له اطلع قول إيه؟ الشعر. وخلاص، تنزيها لمسجد عما لا يليق به. قال: وقد وردت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاد الشعر الحسن، الشعر الايه؟ الحسن في المسجد. فروي عن سعيد المسيب: مر عمر في المسجد وحسان ينشد الشعر، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. حسان بن ثابت معروف أنه شاعر مين؟ شعر الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت قريش تهجوه قل يا الله يا حسان رد عليهم يا حسان، فحسان أنشد شعرا في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد والنبي يسمع، وقال اللهم أيده بروح القدس دعا له. يبقى معناته إن الشعر الحسن اللي فيه حث على الطاعة ونهي عن المعصية، حث على الفضائل، حث على الأخلاق الحميدة، جائز في المسجد. والشعر الخلاف كده يبقى لا يجوز في المسجد. يبقى البيع والشراء لا يجوز في المسجد. واحد كان جاي من السوق وجاي بالشنطة ودخل يصلي، الناس ايه بيع ايه؟ معايا أدقم داخلية، معانا سكاكين. قال توريني كده، هات لنا طاقم، ده الولي عايز طاقم من زمان، باع له في الجامع. لا لا يجوز، تعال اطلع بره. يقول عايز تيجي، تعال نطلع بره نتكلم في الموضوع بره، ما تبيعش في الجامع، خد بالك. والشعر كما قلنا الشعر الحسن جائز وغير حسن لا يجوز. الامر الثالث هو كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم. يعني ما يصحش الشيخ يجي قبل الجمعة يعمل درس قبل الخطبة، وهذه بدعة موجودة في بعض البلدان. قبل الجمعة يجي واحد يقول ايه درس قبل الايه قبل الخطبة، وما يجي وقت الجمعة ويطلع واحد يخطب الجمعة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحلق قبل الايه قبل الجمعة. ليه بقى؟ لان الوقت اللي قبل الجمعة ده وقت ايه؟ وقت الذكر وصلاة، وقت الذكر وهي صلاة، بل يشتغل بالذكر والصلاة حتى يخرج خطيب، فإذا خرج انشغل بالإنصات له. ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره. يبقى قبل صلاة الجمعة ما فيش حاجة اسمها درس علم، بعد الجمعة جائز. بعد الجمعة يجوز أن يدرس الإمام، يجوز أن الخطيب شاف أن الموضوع كان طويل ولابد أن هو يبينه للناس ولا يصلح أن يؤخره للجمعة القادمة، فما حبش يطول على الناس في الجمعة، فأخذ في الخطبة ما شاء الله ونزل يكمل الايه بعد الخطبة. لا بأس بذلك، لكننا نذكر شبابنا الخطباء دائما بضرورة التخفيف. كان ابن مسعود رضي الله عنه يحدث الناس كل خميس، فقالوا يا أبا عبد الرحمن أنت ما شاء الله خطبك كويسة ودروسك كويسة ومواعظك بنتأثر بها، لو حدثتنا كل يوم. قال إنما أفعل معكم ما كان يفعل رسول الله معنا، كان يتخولنا بالإيه بالموعظة. فالخطيب دايما ينبغي أن يراعي قصر خطبته، يراعي قصر الخطبة، ولا يداعي إلى درس بعد الإيه بعد الخطبة. وأما طلب الضالة في المسجد، يعني إيه يا ولاد الحلال جاموسة تيها في المسجد، خد بالك. أما طلب الضالة في المسجد ورفع الصوت بغير الذكر فمكروه. روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، والمفروض تخاف على نفسك. ليه؟ لأن كثيرا من المسلمين سمعوا هذا الحديث، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المسائل لن تبنى. يبقى الناس هتدعي عليك لما تنادي في الجامعة عن حاجة ضيعة، الناس هتدعي عليك ألا يردها الله عليك. وكذلك لا يجوز النداء على الميتين وعلى محصل الكهرباء. محصل الكهرباء موجود اللي عايز يدفع الوصل، وعلى تطعيم الأطفال في المستشفى. إن المساجد لم تبنى إيه؟ لها، إنما بنيت المساجد للصلاة وذكر الله. أي حاجة تانية غير كده لا تجوز. وروي عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ومما يكره في المساجد رفع الصوت لغير حاجة، مما يكره في المساجد رفع الصوت لغير حاجة. روي أن عمر قال لرجلين من أهل الطائف رفع أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، تا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمشكلة بنعاني منها في مسجدنا هذا خاصة معاناة الله بها عليم، وكثرنا من حية، غلبنا من حية. يا إخوان غضوا أصواتك، وكتبنا ورق وعلقناه لا ترفعوا أصواتكم في بيت الله، ومع ذلك ما أن يقول المؤذن الإمام السلام عليكم حتى تسمع كأنك في سويقة. يا إخوان احترموا بيوت الله، احترموا بيوت الله. زي ما قال عمر اللي عايز يتكلم يطلع بره يتكلم، بعد ما نخلصوا صلاة تلاقي المسجد كان سواك. يا جماعة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نجد أن تجد هذه الدعوة أذنا واعية صاغية. غضوا أصواتكم في بيت الله، غضوا أصواتكم في بيت الله، لا ترفعوا أصواتكم في بيت الله. عايز تتكلم مع واحد قول له سمعت تعالى بره، دمت انت طبيعتك ما تقدرش توطي صوتك قول له سمعت تعالى عايزك بره شوي، واطلع بره اتكلم براحتك. لكن في الجامع المسبح وفي الجامع الذاكر وفي الجامع القارئ والناس تبغى تتكلم، يعني ما نعرفش من اسباع السنة البعدية ما بنعرفش نصلوها من رفع الصوت. قال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمر لم يبنى له المسجد. يعني خلي بالك إنما بنيت المساجد ليه؟ للصلاة والذكر. أبو سليمة يقول إيه؟ يعني الأحاديث نهت عن البيع، نهت عن نجدان الضالة، نهت عن كذا، نهت عن نجدان الشعر، وعلى عموم بقى كل أمر مش مناسب للمسجد يجب أن ينزه المسجد منه. يدخل في هذا كل أمر لم يبنى له المسجد من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، ان واحد يعني يقف ويسأل الناس من اموالهم، وكان بعضهم لا يرى ان يتصدق على السائل المتعرض في المسجد اللي يسأل في الجامع وما تدلوش. ليه؟ لان المساجد لم تبنى لهذا. وورد النهي عن اقامة الحدود في المساجد. قال عمر في من لزمه حد اخرجاه من المسجد، ويذكر عن علي نحوه. وقال معاذ بن جبل: إن المساجد طهرت من خمس: من أن تقام فيها الحدود، أو يقتص فيها الجراح، أو ينطق فيها بالأشعار، أو ينشد فيها الضالة، أو تتخذ سوقا. ولم ير بعضهم بالقضاء في المسجد بأسا. إن الناس يتحكموا إلى واحد يحكم بينهم في مشكلة في الجامع، لم ير بعضهم بذلك بأسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأة في المسجد، ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وكان الحسن وزرار بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. باب النوم في المسجد. ما حكم النوم في المسجد؟ على الإباحة أو النهي؟ عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد، جوازها في البيت إلا الانبطاح. الانبطاح اللي هو على إيه؟ إنما على بطنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها ضجعة يبغضها الله. يعني بيقول لك إيه؟ زي ما بتنام في بيتك على الجنب اللي يريحك، نام في الجامع برضو على الجنب اللي إيه؟ اللي ما فيش فرق بين المسجد والبيت في الإيه؟ في النوم. يجوز النوم في المسجد كما يجوز في البيت، إلا النوم التي يبغضها الله، وهي أن ينام الإنسان على بطنه. هذه النومة نهينا عنها في البيت وفي الإيه؟ وفي المسجد. قال الإمام: قلت: وقد روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من لا يلبس بنطلون، من لا يلبس سروال، من لا يلبس كلسوم. واحد لبس الجلابية على عيري لما ينام على ظهره ويحط رجل على رجل، يبقى كل سنة انت طيب بقى، ها؟ فده ما يصحش، ما يصحش. لكن إذا لبس الكلسوم ومستور، حط رجل على رجل وخد راحتك، هذا معنى النهي. قال: وقد روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ومستلق على ظهره. قال: قلت: موضع النهي والله أعلم أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته، فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو من عورته فلا بأس. وعن نافع قال: أخبرني عبد الله يعني ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن عمر كان بينام في الجامعة، هو إيه؟ هو عزب، ما كانش متجوز، يبقى ما يصحش متجوزين إيه؟ يناموا في الجامعة ويسيبوا البيوت. أي. وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد، وقال ابن عباس: لا تتخذوه مبيتا ومقيلا، وذهب قوم إلى هذا. قال الإمام رحمة الله عليه: فيما لا يجوز فعله في المساجد، باب كراهية البزاق في المسجد ونحو القبلة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. ايه معنى كفارتها دفنها؟ زي ما عرفنا ان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانش مفروش، كانش فيه لا حصير ولا سجاد ولا كليم ولا غير، كان حصبة. فنهاهم ان يبزقوا في الايه؟ في المسجد. قال ان البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، يعني اذا بزقت في المسجد افحر بقى شوية ايه وتفنها. وهذا لان المسجد كان على الارضية، ما كانش فيه ايه فرشة. دلوقتي بقى لا يجوز. وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبسق امامه فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبسق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها. عرفنا تحت رجله فيدفنها، دي في الجامع اللي مش مفروش، دلوقتي فيش تحت رجلك. وعن شماله لما يبقى مكانه ايه؟ عن شماله ايه؟ فاضي. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. والخلاصة أننا والحمد لله وقد وسع الله علينا، وكل واحد فينا إما كانش في جيبه المنديل القماش، في جيبه مناديل ورق، إذا غلبك البصاق وأنت في الصلاة لا مانع أن تخرج منديلك من جيبك وتبصق فيه وترجع منديلك تاني جيبك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا إن شاء الله أن غدا التاسع من محرم، وبعد غد عاشوراء. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية، ولكن عاشوراء السنة دي جاي يوم الجمعة، ويوم الجمعة لا يجوز إفراده بالإيه؟ بالصيام، فيتصوم إن شاء الله الخميس والجمعة بإذن الله عز وجل. لما عرفنا النهي عن النجدان الضالة في المسجد، قلت بالحاجة ضاعت مني في الجامع، الحاجة ضاعت مني في الجامع، أعمل إيه؟ تكتب ورقة وتعلقها على الحيطة برة، لكن ما تقفش تقول يا جماعة الدرس اللي فات وقع مني فلوس او نسيت المسجل، لا، تكتب ورقة وتعلقها في برة على المسجد. اذا كان هناك جنازة وحضر الناس قبل الجمعة، هل يجوز للامام ان يقول درسا عشان خطر الجنازة؟ لا يجوز. واحنا قلنا مرارا يا اخوان، ما فيش حاجة اسمها درس جنازة، الناس الآن لزموا هذه العادة حتى صارت عقيدة. دلوقتي لو جت الجنازة الجامع والشيخ ما تكلمش بيعملوا مشكلة، ازاي نروح بالميت وما يتكلمش؟ يعني حصل ايه؟ لا هي سنة ولا هي فرض. واحنا قلنا يا اخوان من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ليوم القيامة. قلنا الاصل عندنا في الجنازة انها تكون خارج المسجد، هذا هو الاصل. الاصل في صلاة الجنازة ان تكون خارج المسجد، وتجوز في المسجد لأن النبي فعلها مرة، حتى إن عائشة رضي الله عنها مات بعض الناس فأمرت أن يدخل المسجد حتى تصلي عليه، فأنكروا عليها قالوا زي تصلي على جنازة في المسجد، فقالت سبحان الله ما أسرع ما ينسى الناس، ما صلى رسول صلى الله عليه وسلم على فلان إلا في المسجد. يعني كان الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام الصلاة على الجنائز خارج المسجد، وكان فيه مصلى اسم مصلى الجنائز زي ما كان فيه مصلى اسم مصلى العيد. طب الرجل جاهز من الساعة 10، جاهز من الساعة 11، توديه الجماعة تحبسه ساعة ليه؟ إن كان من أهل الجنة فلما تمنعه من الجنة؟ فحكاية إن إحنا دايما نصر على إن إحنا ندفن الميت مع صلاة مفروضة ولازم الشيخ يقول درس، هذه يا إخوان ليست من السنن في شيء، اتركوها يرحمكم الله وأحيوا السنة واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. هل يجوز قبض الدين في المسجد؟ يعني واحد عليه 10 جنيه، لواحد في الجامع لقاه قاعد جنبه قالوا أنا ليه معك 10 جنيه لي أو علي ليك 10 جنيه وعايز أدوم لك من زمان مش شايفك، خذ 10 جنيه. لا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بقضاء الدين داخل المسجد هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.